حديث 413 عن أبي قتادة رضي الله عنه قال كيس أبو قتادة خديجة رازي بتن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم تغنبري صفاة خديجة لابن يقرأ في الركعتين الأوليين هرد ركعات تأكيدا من صلاة الظهر إش نذي جانيبرو بفاتحة الكتاب وسورتين فاتحة خان ودو سورة تخان يعني هالركعاتك سورتك زيدا السارة تخان إش بلي فاتحة يطول في الأولى ركعات أكيد ريجتكر ويقصر في الثانية وركعات دوي كرتك ويسمع الآية أحيانا هند جرى آيات بنجي خوبي بلندتكر حتى ما قوليد نبي جانيبو ها وكان يقرأ في العصر و نبي جائباري بفاتحة الكتاب وسورتين فاتحة خان ودو سورة اتخان وكان يطول في الأولى ركعات أكيدا درجة وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ونبيجا سبيديجك ركعات أيكي درجة ويقصر في الثانية ويادوي كرتك.